السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى هو عن أنواع الأنساك، فأنواع الأنساك ثلاثة: أحدها التمتع، والثاني الإفراد، والثالث القران. فأنساك الحج لا تخلو من واحد من هذه الثلاثة: إما أن يكون الحج متمتعا، وإما أن يكون مفردا، وإما أن يكون قارنا، وكلها جائزة. كل هذه الأنساك الثلاثة جائزة عند جميع العلماء، وكلها استعملها الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع. فبعض الصحابة متمتع وهو أكثرهم، وبعضهم قارن، وبعضهم مفرد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك كله وأجاز لهم التمتع والقران والإفراد. فالتمتع معناه أن يحرم الإنسان بالحج، أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، هذا هو التمتع، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ينتهي منها، يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويحلق رأسه أو يقصره للعمرة ثم يحل ويعود حلالا كأنه لم يعتمر ولم يحج. هذا. ثم إذا جاء اليوم الثامن أو اليوم التاسع أحرم بالحج، هذا النسك هذا يقال له تمتع، يعني أنه تمتع من العمرة، تمتع بها إلى الحج، بمعنى أنه لما فرغ من أعمال العمرة تمتع بما أباح الله له من الطيب وأخذ الشعور وأخذ الأظافر، وإذا كان رجلا لبس المخيط وغطى رأسه وأبيح له النساء، يعني تمتع بما أباح الله له، هذا معنى التمتع، يعني أنه صار بين النسكين فترة رجع فيها الحاج إلى عاداته وما أباح الله له، هذا يسمى تمتع. هذا يصح من أهل مكة ويصح من الآفاقيين ويصح من غيرهم، إلا أن الحاج إذا كان متمتعا وهو من أهل مكة أو المقيمين فيها فهذا ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، لأن الله جل وعلا يقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأما الآفاقي، يعني اللي أتى من خارج مكة بمسافة قصر عنها، يعني بأكثر من 80 كيلو، فهذا يعتبر هذا المتمتع يجب عليه الهدي، يجب عليه أنه يهدي، يعني يقدم شيئا للبيت، يعني يذبح نسيكه. أما القران، فالقران هو أن يحرم بالعمرة والحج سواء، يقول لبيك عمرة وحج، أو لبيك حجا وعمرة، كل سواء، ويحرم بالنسكين سواء. هذا ما يتحلل إلا يوم العيد إذا فرغ من أعمال الحج تحل، أما ما دام أنه ما جاء يوم العيد فإنه لم يتحلل. لكن إن كان ساق الهدي، يعني أتى بنسيكته من خارج الحرم، فهذا يجب عليه أنه لا يحل، ويجب عليه أنه يبقى بحرام، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا يبلغ الهدي محلة إلا يوم العيد، إلا يوم العيد إذا ذبحه يوم النحر. وأما إن كان لم يسق الهدي، أحرم قارن أو أحرم مفرد، وهو لم يسق الهدي، ما ساق معه الهدي، هذا الأفضل له أنه إذا قدم مكة أنه يجعل إحرامه عمرة، يجعل إحرامه عمرة ويكون متمتعا، يكون متمتع يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ثم يأخذ من رأسه ثم يتحلل، هذا إذا كان إيش ما ساق الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ووجههم إلى هذا، فإن عائشة رضي الله عنها تقول منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج وعمرة، لكنهم لما قدموا مكة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يحلوا من إحرامهم، يجعلوا إحرامهم هذا عمرة ويطوفوا للعمرة ويسعوا للعمرة ويأخذوا من شعورهم من رؤوسهم ثم يتحللون. فإذا جاء يوم الثامن أو يوم التاسع أحرموا بالحج، أحرموا من جديد بالحج، هذا هو الأفضل، الأفضل لمن لم يسق الهدي، هذا هو إيش؟ هذا قال يسمى التمتع. وإلا إذا وأما صفة القران أو صفة الإفراد فالإنسان إذا أحرم بهما ولا أراد أنه يجعلها عمرة ويكون متمتع يبقى على إحرام، يبقى من حين يحرم حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد يبقى على إحرام، ما يغير إحرامه لأنه محرم مفرد. وإن أراد وهو الأفضل أنه يقلب حجه ويجعل عمرة طاف وسعى وحلق وتحل، فإذا جاء يوم العيد فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحاج مفردا. لكن أي الأنساك الأفضل؟ هل هو التمتع؟ هل هو القران؟ هل هو الإفراد؟ أيهم أفضل؟ الأئمة رضي الله عنهم اختلفوا في هذا، منهم من فضل التمتع ومنهم من فضل القران ومنهم من فضل الإفراد. فالإمام أحمد يقول لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن في حجه، ولكن المتعة أحب إلي، يعني التمتع أحب إلي، لأن النبي تمنى هذا وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وكان تحللت معكم، ولكن سوق الهدي منعه من التحلل ومنعه من أن يقلب حجه عمره ويفرغ منها ويكون حلال، سوق الهدي منعه، لأن الله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا يبلغ الهدي محلة إلا يوم النحر يوم العيد. ولكن هذا الحقيقي يعني يحتاج إلى تفصيل، الذي مثلا إيش دائما يأتي إلى مكة ويأتي بالعمرة، يأتي بالعمرة في رمضان وفي غير رمضان ودائما يعني له اتصال بمكة، هذا الأفضل له إذا كان قدومه إلى مكة قدومه قريب من الخروج إلى ميناء، هذا الأفضل له أنه يحرم بالحج مفرد مثل أهل مكة المقيمين بمكة الدائم، إذا أرادوا أن يحجوا وحجوا مفردين، أحرموا يوم الثامن وخرجوا إلى ميناء، أو أحرموا يوم التاسع وخرجوا إلى عرفة، هكذا، لأنهم دائما يأتون بالعمرة يأتون بها في رمضان وفي غير رمضان. ولكن اللي فضل التمتع أو فضل القران هذا كان في الزمن السابق، الإنسان يروح عمره كله ما أتى إلى مكة، ما أتى إلى مكة، كانت المواصلات صعبة وكان الذهاب إلى مكة صعب، ولا في وهم يغتنمون أنهم إذا حجوا يعتمروا، فهؤلاء يتمتعون أو يقرنون. وأما الآن وتسهلت الأمور وصارت والحمد لله يعني الإتيان إلى مكة والاعتمار وهذا أمر ميسور ومسهل، فهذا الأفضل له أنه إيش يحرم بالحج فقط. إلا إنسان قدم إلى مكة قبل أيام الحج بأيام ولا يحب أنه يبقى بإحرامه من حين قدم حتى يحج، هذا نعم هذا يتحلل بعمره، هذا يكون متمتع، يطوف للعمرة ويسعى للعمرة وهذا ثم يتحلل، فإذا جاء يوم الثامن أو يوم التاسع أحرم بالحج. فالمهم من هذا أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، كلها جائزة، والأفضل للإنسان الأيسر عليه، الأيسر عليه هو الأفضل. قال صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني معناه أن الذي أتى بالعمرة في رمضان ما يسمى متمتع، ما يسمى متمتع، لأن التمتع معناه أنك تحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال والقعدة والحج، هذه أشهر الحج. فإذا أحرمت قبل شوال في رمضان أو في شعبان وجلست ما تسمى متمتع، لأنك ما أتيت بالعمرة في أشهر الحج. ويفرغ منها، ويفرغ منها بعد خلص منها، أما إذا ما فرغ منها يسمى قارن، ما يسمى متمتع، يسمى قارن، جمع بين الحج وبين إيش وبين العمرة. قال وأما ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها، هذا كله يسمى متمتع. إلى ما حج ذلك العام؟ بس أتى بعمره وذهب إلى أهله أو صار له عذر أو مرض أو نحو ذلك ولا حج، أيضا ما هو متمتع ولا يجب عليه، قالوا لازم إلا تحج. لو الإنسان قدم إلى مكة بنية الحج وأتى بعمره ثم بعد ذلك يعني طرى عليه أنه لا يحج، ما عليه إثم إذا كانت ما هي حجة الإسلام، فليس عليه إثم. أما حجة الإسلام فهو يجب المبادرة إليها، حجة الإسلام الفريضة يجب المبادرة إليها، هذا هو التمتع. أما الإفراد فهو أن يحرم بحج ثم يعتمر بعد أفراغه منه. الإفراد أنه يحرم بالحج يعني أفرده، صار وحده، أحرم بالحج وحده. والقران أن يحرم بهما معا، هذا قران، تحرم يقول لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحج، هذا يسمى قران، يعني قرن بينه، قرن بين الحج بين النسكين، نسك العمرة ونسك الحج. أو أحرم بها ثم أدخله عليها، أو يحرم بالعمرة ثم يطري عليه أمر يعني لازم أنه يدخل الحج عليه، مثلا امرأة حائض، امرأة أحرمت بالعمرة متمتع، لكن لما أنها قربت من مكة ولا ما تقدر تعتمر، ما تقدر تطوف، جتها العادة مثل عائشة رضي الله عنها، مثل هذه تدخل الحج على العمرة، تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، بعد ما كانت متمتعة أصبحت قارنة، يعني جمعت بعد ما كانت العمرة أعمالها وحدها الحالة والحج أعماله وحده الحالة، بعد ما كانت كذا لا أدخلت الحج على العمرة، أحرمت بالحج مع العمر، ما هي بعد فسخت العمرة، لا هي باقية بحرم العمرة لكن أدخلته عليها، فصارت قارنة جامعة بين النسكين، بين النسكين. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ووجدها تبكي، ما لك؟ قالت نفست، يعني حاضر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لكن افعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت، يعني كل المناسك افعليها، قفي بعرفة ومزدلفة ومنى وارمي الجمار وكل شيء، والطواف لا حتى تطهري. فأدخلت الحج على العمرة وأصبحت رضي الله عنها قارنة. مثل ذلك إنسان مريض لما وصل إلى مكة ولا مريض ما يستطيع لا يطوف ولا يسعى، يدخل الحج على العمرة يصير قارن، ويخرج إلى عرفات وإلى مزدلفة، وإذا منه صار آخر ذا يطوف ويسعى بعد ذلك. إنسان ضاق عليها الوقت، قال أنا لو أروح الحين أدخل مكة أنا محرم بالعمرة، لكن لو رحت المكة أبغى أقضي عمرتي أطوف للعمرة وأسعى للعمرة، لو سويت كذا كان فاتت علي عرفات، إحنا بالليل أو إحنا عشر عرفات يفوت عليه، ينصرف الناس ويفوت وقت الوقوف وأنا أشتغل بالعمرة. نقول له لا، لا تشتغل بالعمرة، أدخل الحج على العمرة ورحل عرفات على طول، على طول رحل عرفة. يعني يكون هناك ظروف وحاجات تجعل الإنسان يحتاج أنه يكون قارن بعد ما كان متمتع، ومباح جائز يجوز له ذلك. ينوي الحج مع العمرة ويخرج يقضي حجه، وإذا خلص طاف وسعى للعمرة وللحج، يصير الطواف للعمرة وللحج والسعي للعمرة وللحج، دخلت الحج دخلت العمرة في الحج ودخل الحج في العمرة هكذا. هذا فإذا يعني صار في حاجة إلى هذا فلك، وعليه الهدي، لأن الهدي النسك إذا كان الإنسان ما هو من أهل مكة يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي سواء كان متمتع أو سواء كان قارن، لأن الهدي من أجل أن الله من عليك بنسكين في سفرة واحدة، سفرة واحدة من الله عليك بنسكين. فهذا القارن والمتمتع كل منهما حصل على النسكين، يا أن العمرة أعماله وحدها والحج أعماله وحده وهذا هو المتمتع، يا أن أعمال الحج وأعمال العمرة صارت شيئا واحد كله سنة. عليها الهدي على القارن والمتمتع إذا كان إذا لم يكن من أهل من غير أهل حاضر المسجد الحرام. قال والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها. إنسان محرم بالحج قال بدخل العمرة، إيش فائدتك؟ ما في فائدة، ما في فائدة يدخل العمرة. عن جمهور أهل العلم أنه لا يزال مفرد، يبقى مفرد، يبقى مفرد، ما دخلت العمرة على الحج، الحج هو الذي يدخل على العمرة. طيب الدم هذا، دم الهدي هذا يجب على من؟ قال يجب على المتمتع والقارن لكن بشروط. ما يجب على الإنسان إذا كان متمتعا أو إذا كان قارنا إلا بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أولا يكون آفاقي، والآفاقي اللي ليس من أهل مكة، ما هو معناه غير السعودي، لا، حتى السعودي إذا كان من أهل الرياض، إذا كان من أهل الطائف، إذا كان من أهل جدة، إذا كان من أهل المدينة، إذا كان من تبوك، إذا كان من ضواحي المملكة يجب عليه آفاقي، هذا ما هو ليس من أهل مكة، هذا شيء. فمعناه حاضر المسجد الحرام وهم ما كان دون مسافة القصر، هذا لا يجب عليهم الهدي، هذولا هؤلاء لا يجب عليهم هدي، ما عليهم، يعتمرون يعني يتمتعون يقرنون ما عليهم شيء، لأن الله جل وعلا يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. معناه مفهومه أن حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر أن هؤلاء لا يجب عليهم هدي، لا يجب عليهم الهدي. هذا أول شرط، أن يكون آفاق. ومن كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، من أحرم متمتعا أو قارنا. دم نسك، دم نسك لا دم جبران، فرق بين الدم الجبران وفرق بين دم النسك. عندنا دم نسميه دم جبران، وعندنا دم نقول لا هذا دم نسك. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ قال لك والله دم النسك هذا الدم انت عملت شكرا لله، ما هو بجبر، شكرا لله ان الله يسر لك انك تأتي بعمره وتأتي بحج بسفرة واحدة، فأنت من تمام شكر الله عليك أنك تهدي، أنك تهدي تذبح تنسى، هذا هو. فأنت ولهذا تأكل منها، حكمها حكم الأضحية، حكمها حكم الأضحية، يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها كأنها أضحية. هذا دم الهدي، دم نسك، يعني هذا من تمام النسك، مثل رمي الجمرات، ومثل المبيت في منى، ومثل المبيت في مزدلفة، ومثل الطواف والسعي، مثل يعني من تمام النسك. هنا دم اسمه دم جبران، دم الجبران هذا معناه انه يكون خلل في حجك فتذبح عنه، يكون في حجك خلل فتذبح عنه، هذا يسمى دم جبران، يعني جبرت حج، جبرته. مثل ايش؟ قال يوم تترك واجب من واجبة الحج، ولا تفعل محظور من محظورات الإحرام، هذا الدم اللي تذبحه ما هو دم نسك، هذا دم جبران، جبر لك حجك وكمل لك حجك بعد ما نقص الحج، بعدما إن الحج نقص وصار الحج ناقص، جبره هذا الدم، جبره هذا الدم، هذا الدم جبر وكمل نقصه. النسك الأول ما كمل نقص، الحج تام ولا في شيء، دم النسك الحج تام، بس أنت ذبحت هذه الذبيحة شكرا لله، أما هذه لا، صار الحج فيه خلل، إما أنك فعلت محظور من محظورات الإحرام، رجل غطى رأسه، لبس مخير، أخذ من شعوره، أخذ من أظافره، تطيب، يعني عمل شيء من محظورات الإحرام، أو ترك واجب، ترك المبيت في مزدلفة، ترك المبيت في منى، ترك رمي الجمار، ترك الوداع، يعني ترك واجب، يهدي عنه، ينسك عنه. هذا النسك يسمى نسك جبران، يعني يجبر ما صار في الحج من خلل، ما صار في الحج من خلل أو ما في العمرة من خلل، يجبره هذا الدم، ولهذا يسمى دم جبران. أما الدم الأول اللي ما يجب إلا على الآفاقي وكذا، هذا دم نسك، يعني نسك يعني شعيرة من شعائر الحج، هذا معنى أن الشعيرة من شعائر الحج، هذا فرق بين الدمين. ولهذا الدم الأخير ما تأكل منه ولا يأكل منه رفقتك، حتى رفقتك ما يأكل منه إلا الفقراء فقط، لأنه كفارة، خرج مخرج الكفارة، يعني مثل الكفارات، الإنسان الكفارة ما يأكل من كفارته، ولا ما يأكلها إلا الفقراء الذين يستحقون الزكاة، هم الذين يأكلون هذا النسك. أما الأول لا، الله جل وعلا قال فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ذكر أنك تأكل منه، فإذا وجب جنوبها يعني سقطت، كانوا يذبحون الإبل وهي واقفة، يعقلون يدها اليسرى ويطعنونها باللبة، يطعنونها باللبة ثم تسقط. قال جل وعلا فإذا وجب جنوبها يعني سقط جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه دم نسك، هذه النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة يوم حج، ما هي شاة واحدة، لا 100 ناقة، وأخذ من كل واحدة 4 قطعة من لحم، وجعل في قدر وشرب من مرقها وأكل من لحمها. يريد صلى الله عليه وسلم أن يحقق قول الله جل وعلا فأكلوا منه، يبي يحد حتى يكون كلها أكل، كل 100 أكل منه. فهذا الهدي هذا سواء كان هدي واجب أو هدي تطوع، في شيء تطوع وفي شيء واجب. الواجب أن الإنسان أنه إذا الآفاقي أنه يجب عليه الشاة دم، وإذا زاد شاتين 4 جناق بقرة أكثر من ذلك، وكل ما زاد كله بخير، هذا هدي يهدى إلى البيت، فمنه الواجب ومنه إيش المستحب، وكله يعني حكم الأضحية، من حيث يعني إيش، من حيث الأكل، من حيث الصدقة، من حيث الإهداء، من حيث وقت الذبح، لأن دم الجبران هذا تذبح بأي يوم بأي ساعة تكون، إنسانا لبس مخيط يذبح في وقته ولو ما جاء يوم العيد، حتى لو ما جاء يوم العيد يذبح وقت. هذا وقت سبب، هذا سبب. نعم. ترك إيش إيش؟ ترك المبيت بمينة يذبح وقت الترك، ترك شيء رمي من الجمرات ولو بعد يذبح في أي وقت يوزعه، ولا يأكل من شيء يوزعه على فقراء مكة. لكن دم النسك لا، ما يذبح إلا كما تذبح الأضحية، يذبح إذا طلعت الشمس وذهب ويعني مضى من شروقها ثلثين ساعة أو ساعة إلا ربع، يعني بحيث أنها صلحت الصلاة وأن صلاة العيد سليت، صلاة العيد سلي، جاء وقت الذبح. أما أنه يذبحون من نصف الليل كما هي العادة عند كثير من الناس، هذا ما يجوز، هذه دم لحم، هذه ضبيحة لحم دي، سواء كانت أضحية أو سواء كان هدي تطوع أو هدي قراء متمتع وقراء. اللي يذبح قبل صلاة العيد صلاته ذبحته غير مجزي، ما تجزي، ما تجزي. لا، إن كان في صلاة عيد فهو، وإن كان مثل ما في صلاة عيد في منى أو عند البوادي يقدروه، يقدر تقدير، يعني كم مضى على طلوع الشمس مثلا كذا وكذا، ومضى على وقت الصلاة كذا وكذا، تذبح، يحل ذبحه وأكل. المهم من هذا انها ان فرق بين دم النسيكه النسك ودم الجبران. اين قال دم نسك لا جبران، بخلاف اهل الحرم، فأهل الحرم لا يجب عليه، فلا يجب الا على الافاق. اين وهو من دون مسافه فلا شيء عليه، قوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، ويشترط أن يحرم بها من معرفة من ميقات. ترى بها محطنا بهما غلط، بهما بها يحرم بالعمرة يعني، ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة. يعني كذلك لو مثلا إنسان في مكة سواء كان يعني وهو آفاقي، يعني مثلا جاء في رمضان، نفرض ان الانسان صام في رمضان، صام مكة في رمضان وجلس ينتظر الحج، لما صار في شوال في القعدة خرج للتنعيم واحرم بالعمرة، احرم بالعمرة، ثم لما جاء الحج احرم بالحج، هذا اسمه متمتع، لانه اتى بعمرة في اشهر الحج، في اشهر الحج وفرغ منها قبل الحج، لكن ما عليه دم. ليه؟ قال ما أحرم بالعمرة من الميقات، أخرج أحرم بها من خارج حدود الحرم، هذا ما عليه دم. كثير من الحجاج يعملون كذا، يكونون أتوا إلى مكة من شعبان، من رجب، من رمضان، وإذا يعني لما جاء أيام الحج أشهر الحج خرجوا إلى أدنى الحل، أما إلى التنعيم ولا إلى الجعرانة ولا، خرجوا إلى التنعيم ثم أحرموا بعمرة وأتوا بعمرة عمرتين ثلاث أكثر أقل، سووا كذا. فهؤلاء وإن كانوا متمتعين يعني يعاملوا عمرة في أشهر الحج وحجوا بعدها وهو في أشهر، لكن ما عليهم هدي وإن كانوا آفاقيين. والسبب في هذا إنهم ما أحرموا بالعمرة من الميقات، الميقات معروفة المواقيت، ستأتينا إن شاء الله المواقيت، أهل نجد وأهل الشرق، السيل الكبير اللي يسمى قرن المنازل، وأهل اليمن، واليأتي من جنوب المملكة من يلملم، وادي في الساحل، في ساحل المملكة، واللي يأتي من مصر ومن الشام ومن شمالي المملكة من رابغ يحرمون، هذا ميقاتهم، يتجاوزهم ميقات. واللي يأتون من المدينة وما ذي الحليفة، هذه المواقيت، هذه هي المواقيت اللي الله وقتها لكل من مر عليها، ما يجوز له أن يتجاوزها إلا محرم، إذا كان مريدا نسك، إذا كان مريدا حجا أو عمرة ما يتجاوزها، ما يجوز يتجاوزها، وإن تجاوزها عليه إثم وعليه جزء، عليه دم. إذا تجوز. أما لو تجاوزها من دون نية إحرام ما يفي الشيء، يجوز، ما هو لازم إلى الإنسان لا تقول لا تعدى إلا أنك محرم، يقال لا، إذا دخل لزيارة لتجارة لمرض لكذا وكذا أو لعبادة حتى قال بروح أبعد من مكة أطوف وأتعب. المهم إذا كان ناويا الحج والعمرة ما يجوز يتجاوز الميقات حتى محرم. النبي صلى الله عليه وسلم وقته قال لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمني لمنم ولأهل نجد قرن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر، ممن أراد الحج والعمر، مفهومها الذي لم يرد الحج ولا العمر أنه لا يجب عليه، لأن الله ما أوجب على الناس أنهم يحجون أكثر من مرة ويعتمرون أكثر من مرة. فالمهم من هذا أن المقيم بمكة ولو كان آفاقيا إذا خرج إلى الحل دون المواقيت اللي نحن ذكرنا دون المواقيت وأحرم بالعمرة ثم حج ذلك العام أنه لا يجب عليه هدي. ليه؟ لأنه ما أتى بالعمرة من الميقات، ما أتى بالعمرة.